الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أحبة الكرام في المجلس 30 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم ببريدة، والموافق اليوم الأحد 14 من جمادى الأولى 1440 للهجرة. وسبق معنا أحبة الكرام البداية بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الواسطية في القسم الثاني مما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. وسبق في الفصل الماضي الحديث عن القسم الأول ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بصفات الله تعالى من كتاب الله، ثم ابتدأنا بعد ذلك بالقسم الثاني الحديث عن صفات الله تعالى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بنا جملة من هذه الصفات سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقينا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى مذكورة في حديث البخاري ومسلم. أي حديث يا إبراهيم؟ الله أشد فضلا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. متفق عليه. ما هي الصفة المثبتة من هذا الحديث؟ نعم، صفة الفرح، صفة الفرح لله عز وجل، والحديث متفق عليه، يعني لا إشكال في صحته، بقي معناه. أخذ أهل العلم من هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. وهذه الصفة يقال فيها ما قيل في بقية الصفات، يقال فيها ما قيل في بقية الصفات. المشروع أن نثبت هذه الصفة على ما يليق بجلال ربنا وعظمته جل وعلا. وهل هي صفة فعلية؟ هل هي صفة فعلية؟ نعم، صفة فعلية. كيف عرفنا أنها صفة فعلية؟ وسبق معنا القاعدة التي من خلال نفرق بين الصفات. نعم، لأنها متعلقة بالمشيئة، لأنها متعلقة بالمشيئة، أليس كذلك؟ بخلاف صفة العلو، فهل نقول إنها صفة يعني فعلية أو صفة ذاتية لا تنفك، لا تنفك عن الله جل وعز؟ ما رأيكم؟ لا تنفك عن الله، ولا يجوز لأحد أن يثبت هذه الصفة، صفة العلو، في حين دون حين، فهي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. أما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أنتم تعرفون أن أهل البدع أنكروا علينا وعلى أهل السنة عموما من يقول بهذا القول، من يقول بإثبات صفة الفرح. طيب حجتهم في هذا ما هو؟ ما هي حجتهم في هذا؟ نعم، حجتهم في هذا إيش محمد؟ نعم، يقولون كيف نثبت لربنا الخالق صفة كصفة المخلوق؟ كيف تقولون أن الله يفرح والمخلوق يفرح؟ فأرادوا التنزيه لكن وقعوا في أعظم منه، وقعوا في التعطيل. ونقول في الذات وفي الصفات أن ذلك مثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم التشبيه، وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع فقد يكون فرح المخلوق خفة أو سرور أو ما سوى ذلك، وقد يكون أشر وبطر، لكن الله عز وجل منزه عن ذلك كله. نقول فرحه سبحانه وتعالى لا يشبه فرح المخلوقين، وكما قلنا في الذات أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب، فكذلك نقول في الصفات أن الله منزه عن النقائص والعيوب، لكن يجب أن نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نجتهد ولا لأحد كائنا من كان. ولذلك لا تجد نقلا واحدا عن واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم اجتهدوا في هذا الباب. إذن هذا الباب ليس فيه اجتهاد ولا يجوز الاجتهاد فيه، بل هذا الباب موقوف على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الكلام بشيء في هذا الباب إلا ما دل عليه الدليل من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا كما يقول أهل البدع، يقولون النصوص التي جاءت في فرح الله المقصود بها الرضا، ومنهم من فسر الرضا بإرادة الثواب. ماذا تقولون عن هذا القول؟ ماذا تقولون عن هذا التفسير؟ إيش رأيكم؟ ألا يشتمل على التعطيل؟ نعم، هذا تعطيل، هذا تعطيل للنصوص، لأن من قال بهذا القول عطل النصوص التي جاء فيها إثبات الفرح لله، ومنها ما ذكر المؤلف لله شد فرح. فمن قال أن المقصود بذلك الرضا، أو قال نفسر ذلك بإرادة الثواب أو ما سوى ذلك، فهذا تعطيل للنص، هذا مذهب المعطلة، حيث توهموا أن المعاني والصفات إذا أثبتناها نكون قد شبهنا الخالق بالمخلوق، وتعالى الله عن ذلك. وعندنا القاعدة الكبيرة والعظيمة، القاعدة القرآنية في هذا الباب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما سبق معنا إثبات اليد لله، إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وهكذا بقية الصفات، إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى وهكذا. فجميع هذه الصفات، نقول إن صفات مغايرة لصفات المخلوقين، هي صفات على ما يليق بجلال الله وبعظمته جل وعلا. طيب، الصفة الثانية. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إذا رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. ما الصفة المثبتة من هذا الحديث؟ أولا، ما صحة الحديث؟ حديث صحيح؟ من أخرجه؟ البخاري ومسلم. ذكر المؤلف ذلك، قال متفق عليه، فلا إشكال في صحته. طيب، الصفة التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبتها من خلال هذا الحديث. نعم سليمان. صفة؟ نعم، أول حديث. ما هو أول؟ معك كتاب؟ ليس معك؟ طيب اقرأ الحديث مرة ثانية يا إبراهيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إذا رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. إذا ما هي الصفة؟ الضحك. تثبت الضحك لله؟ لا، يعني أنتم كذلك توافقون؟ نثبت أن الله يضحك؟ نعم؟ متأكدين أنتم؟ متأكدون مما تقولون؟ طيب نحن أثبتنا صفة الضحك لله، هل هذا باجتهاد منا؟ هل هذا على رأينا ومزاجنا ورغبتنا؟ لا، أعلم الخلق بالخالق جل وعز محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبت ذلك، فقال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا لإثبات صفة الضحك، وهو كما سبق مرارا على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه. ونقول ليس كضحك المخلوقين. طيب ماذا يقول النفاة؟ ماذا تقول المعطلة عن هذا الحديث؟ نعم، يقولون ليس المقصود إثبات صفة الضحك، يقولون نقول إن الحديث هذا يدل على الرضا، يعني مقصود النبي الرضا، أن الله راضي عن هؤلاء المذكور في الحديث. وبعضهم يقول المقصود القبول، واختلفوا اختلافا عريضا في معنى الضحك في هذا الحديث. وهذا الاختلاف بينهم دليل على الاضطراب، الاضطراب، لأن كل من أبعد عن نور الوحيين ابتلاه الله بالاضطراب وعدم التوفيق. والاضطراب من صفات أهل البدع، تجدهم دائما يضطربون في الكلام، ولا سيما في أبواب العقائد وفي أبواب الصفات. أما أهل السنة، لو تتبع كلام أهل السنة من لدن الصحابة إلى زماننا هذا تجد كلاما واحدا لا يختلف. لما؟ لأنهم على جادة وعلى هدى وعلى نور من وحي الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن صفة الضحك ثابتة لله جل وعز على ما يليق بجلاله، وجاء في هذه الصفة عدة حديث، من ذلك ما رواه ابن ماجة، ما رواه ابن ماجة من طريق وكيع بن عدس، ويصح عدس الضم والتسكين، عن أبي رزين العقيلي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا الحديث اختلف في صحته نظرا لأنه من رواية وكيع ابن عدس، قال جماعة من أهل المجهول، فلذلك من ضعفه من أهل العلم ضعفه لأجل هذه الجهالة. ولتعلموا أن وكيع هذا هو راوي الحديث الشهير على الألسنة، الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، ولذلك ضعف هذا حديث جماعة من أهل العلم لأنه من رواية وكيع. إلا أن بعض أهل الحديث يتسمح في قبول رواية مجهول التابعين. لماذا؟ لأن الكذب قليل في عهد التابعين، الكذب كان قليلا في عهد التابعين، فلذلك يتسمحون في الرواية عن مجاهيل التابعين. وعلى كل حال، سواء نثبتنا حديث وكيع أو لم نثبت، فحديث الصحيحين كافي في إثبات صفة الضحك لله جل وعز على ما يليق بجلال الله وعظمته. وهل هذه الصفة فعلية أو ذاتية؟ نعم، سبق معنا التفريق بين الصفات الفعلية والذاتية وذكرنا الضوابط، فمن خلال الضوابط أو القاعدة في هذا الباب ماذا نقول عن هذه الصفة؟ لماذا هي فعلية؟ لأنها متعلقة بالمشيئة، لأنها متعلقة بالمشيئة، فهي صفة فعلية. وقد جاء في ذلك يعني أحاديث كثيرة في الحقيقة يعني تدل على يعني منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفات. ولكن الذي يلفت النظر أن منهج أهل السنة والجماعة واضح واحد صريح وبين مع جميع الصفات، في جميع الصفات يتكلمون كلاما واحدا، موقف واحد، منهج واحد، كل هذا يؤكد سلامة المنهج، كل هذا يؤكد سلامة المنهج الذي التزموه. ولهذا يكون لك يا طالب العلم من التوفيق والبركة في العلم بقدر ما تنهل من هذا المعين الصافي، معين الكتاب، معين السنة، معين ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. والإنسان كلما عاش مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجادة، على منهج السلف، على ما جاء عن الصحابة والتابعين، سلمه الله وخلصه. ولهذا كل هذا الذي تسمعون في الكلام عن الصفات، كل هذا اللي تسمعون وما كتبه أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو مستقى من ذلك المعين، هو مستقى من ذلك المعين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس في هذا الباب، ولذلك نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه النقول، نقلوا الأحاديث التي تثبت الضحك، الأحاديث التي تثبت الفرح، الحديث اللي تثبت يعني بقية الصفات، وما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذه الصفات، وما تشدقوا وما تشددوا وما تفيهقوا، بل قبلوا ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فطرتهم من دون غلو أو مبالغة. قال أبو عبيد القاسم سلام لما قيل له في هذه الحديث التي تروى في الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا جل وعز، فكان جوابه عظيما لما سئل عن مثل ذلك، حيث قال رحمه الله تعالى: هذا جاءنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فليس لنا عن ذلك محيط. وهذا يقوله كافة أهل العلم الذين فقهوا عن الله وفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم آزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. ما هي الصفة المثبتة لله تعالى في هذا الحديث؟ ما هي الصفة المثبتة لله تعالى في هذا الحديث؟ نعم، صفة إيش؟ صفة العجب لله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى يعجب، فهذه من صفاته جل وعز أنه يعجب. لكن يعجب ممن؟ يعجب ممن؟ في أحوال، في أحوال دلت على هذه الأحوال نصوص السنة، ولعلنا إن شاء الله تعالى غدا نكمل الكلام على هذه الصفة، ونذكر معنا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، اللهم أمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.